حبيبي، هو بجد بقول يا حبيبي ولسه معاك. يا اللي انا عايشه ولا خيال، مهما كلام في الحب فال، اوصف فيك يا حبيبي سنيني. عمري ما شفت انا يوم يرضيني، فجأة وبعدين